من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، دعوني ليلة أحكي لكم قصة. قصة هي حقيقية واقعية جدا، وتلمس كل منا لمسة ما. كل واحد مننا له في هذه القصة أي لمسة، قد يجتمع ما ذكرت وقد يتفرق، قد يكون في الشخص مما أذكره كثيرا أو قليلا، قد تكون هذه القصة نصفها لك أو ربعها أو عشرها أو واحد على الألف منها قصتك أنت. أيوة، قصتك أنت وانت وانت، قصة كل واحد مننا. دعونا نسرد القصة وأترك لكم الحكم في النهاية. هذه قصة رجل عادي، ولد هذا الرجل في ظروف عادية جدا، في بيت عادي من بيوت المسلمين العاديين. نشأ صاحبنا في بيئة عادية، عاش طفولة عادية، أتم تعليمه العادي، وكان والداه يعاملانه معاملة عادية، عادي خالص. عاش هذا الرجل العادي حتى وصل إلى سن المراهقة العادية، وهنا ارتكب معاصي غير عادية. بدأ يعرف الطريق إلى ارتكاب المعاصي، ولكن في المجتمع العادي الأمور دي بتبقى ايه؟ عادي، عادية. ولأن فكر صاحبنا عادي لم يكترث، وظل صاحبنا يتنقل بين الظروف العادية يشرب من وحل البيئة وحلا في التصورات والأفكار والمفاهيم، في المحبوبات والمكروهات، في المألوفات يشرب وحل، في الآمال والحكم على الناس والأشياء يشرب وحل، من التلفزيون، من الراديو، من الجرائد، من المجلات، من أصحابه العاديين، زميل الدراسة، جار البيت، الزميلة وأخت الزميل وبنت الجيران، المدرس والمدرسة، المناهج، من ألفاظ الشوارع، من الصور، الإعلانات. شرب صاحبنا وحلا يغرق وجه العالم. طيب معلش بلاش نطول. نشأ صاحبنا في هذه الظروف العادية، وفي فوران الشباب وفترة الجامعة أو الفترة اللي هي فيها طغيان الشباب ده، زادت المعاصي غير العادية، زادت شوية، ويتلفت صاحبنا فلا يرى إلا ظلاما في ظلام. مع التطور الطبيعي للمعاصي مع صحبة السوء، صاحبنا بقت له ايه؟ شلة. بقت له ايه؟ شلة. ومن تخميس السجارة الى حتة بانجو الى لفة حشيش الى سم تيروين، وصل صاحبنا بسرعة لكاس في كازينو في وسط اجساد عارية. وصاحبنا في كل ده حاسس انه ايه؟ عادي، عادي جدا. كل الشباب كده بعد ارتكاب هذه الموبقات والفواحش بدأ صاحبنا العادي بقى يحس ان الامور بقت لا مش عادية، لا لا خلاص تعبت، الامور مش عادية، حاسس بخنقة، صداع مزمن، تكسير في المفاصل، التهاب حاد في الشعب الهوائية، شعور دائم بخنقة. مالك؟ لا مفيش حاجة، عادي انا كويس. لكن هو من جواه حاسس ان هو لا لا تعبان تعبان تعبان. يركن دماغه عشيطة كده شوية ويفكر، وبعدين انا تعبان مخنوق والعلاج عادي عادي، يلا بينا على ذهب، مشوار سهل، ساحل الشمالي، فايد، شرم الشيخ، العين السخنة، نتفسح ونغير جو ونتنطط ونهزر ونضحك ونرقص. دماغه انفجرت خلاص، ولأن صاحبنا شخص عادي، ولأن أبوه وأمه الغلابة ربوه تربية عادية، كان بيدفن رأسه في الرمال. بكرة تعدي، ربنا يصلح الأحوال، بسيطة ولا يهمك. يا ده احنا احسن من غيرنا. يا عم سعل قلبك وسعل ربك، ان الله غفور رحيم، ما تقلقش، كل الشباب عدوا بالفترة دي، عيش حياتك، متع شبابك، شوف لك يومين والزن على الودان عشد السحر. وهذا نموذج عادي لتربية بيوت المسلمين العاديين. وفجأة وفي لحظة غير عادية، كان صاحبنا رجع في ليلة سودة، راجع طبعا على وش الفجر، ماشي في الشارع وحاسس انه تعبان، خلاص قرف من حياته، مخنوق، مش قادر، هيطاق، حاسس ان دماغه تنفجر، في حاجة، انا تعبت خلاص، عايز اشوف الحل. صار يهيم على وجهه لا يدري الى اين يذهب ولا كيف يتوجه ولا ماذا يفعل، يشعر انه حطام انسان، كأن جسده صار قبرا لقلبه، فهو قبر يمشي على الارض. عارف يعني قبر؟ هو حاسس كده، يبحث هذا المسكين عن شيء لكنه لا يعرفه، يتمنى شيئا، هو بيدور على حاجة بس هو مش عارف هو عايز ايه تحديدا، مش عارف. يشتهي امرا ليست له تفاصيل في خاطره، مشى يريد ان يبكي ولكن تحجرت مآقيه، لا يستطيع، يتمنى ان يجد احدا يشكو اليه يستمع اليه، ولكن لا يعرف إلى من يلجأ، إنه يريد أحدا يضمه يحتضنه، لكن غير الأحضان اللي هو شايفها وعايش فيها اتعود عليها، هو عايز هي دي، عايز حاجة نظيفة، يريد مكان طاهر يحتمي فيه من الوحوش الكاسرة التي تنبح وتعوي داخله وخارجه. وفجأة في اللحظة دي هو ماشي مش عارف رايح على فين، داير يلف ويروح ويجي، فجأة في ودنه الله أكبر، هيقع على الأرض، حس إن الأذان أذان الفجر خبط في دماغه، اترعش، اتنطط، هيكفي فجيري عشان ما يقعش. لقى نفسه خبط في واحد وقعه على الارض. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بص لقى في راجل وقع على الارض، فمد ايده المرعوشه وسخه كلها سجاير عشان يشيل للراجل يوقفه وعايز يعتذر له، وكانه بلع لسانه مش قادر يتكلم. شد الراجل وقفه، ولما استتم الرجل واقفا ظل كل منهما يحملق في الاخر. الشيخ بيبص له كده وهو بيبص للشيخ برضه نفس البص. اتاريه شيخ الجامع اللي في اخر الشارع رايح المسجد، صاحبنا خبط ووقعه على الارض. وقف الشيخ يبص كده ايه ده، وهو برضه الولد يبص على الشيخ وهو بيقول ايه ده، والاتنين ساكتين محدش بيتكلم ولا ينطق، لكن كل الكلام ده داير في دماغهم. الولد يقول مين ده؟ نور ملك من السماء؟ معقوله؟ والشيخ يبص له كده اعوذ بالله، ايه ده شيطان؟ ايه ده انا صاحي ولا نايم؟ ايه الاشكال دي وانا في مصر؟ والولد في دماغه برضه وعمال يبص على الشيخ. الله ريحته حلوه قوي، دي ريحه من الجنه دي. والولد يقول كده الشيخ في نفسه اعوذ بالله، ان تانا اللي جايه من ناحيته دي ده خارج من بكابورت، طلع من ايه ده غيره. والشاب يبص للشيخ ايه ده لابس نور الراجل ده ابيض ابيض كده ليه؟ ايه الجلابيه الحلوه دي؟ والشيخ يبص له كده يقول اعوذ بالله، ايه ده هو ده واد ولا بيت؟ ده مسخوط من المساخيط، طلع لي منين ده؟ كل ده فين؟ في دماغه لسه ما نطقوش. والشيخ اول اتلفت وعايز يجري خاف من المنظر. راح الواد ناطق في اللحظه دي، لا مش قادر ينطق. الشيخ يبص له يلاقي ايه؟ سواد تحت عينيه، سواد في شفايفه، سواد في وشه كانه ظلمه. الشيخ يبص على ايه ده؟ حته سكسوكه في دقنه وشعره متنطور في دماغه كان عيل لعب بمقص راسه. ايه ده؟ الشيخ قرر يهرب بيجري. راح صاحبنا انا اسف يا عم الشيخ. فهي الشيخ قال له انت مين؟ واندهش الشاب كده انا مين؟ اه والله صحيح انا مين؟ انا مين؟ هو انا مين؟ ابتسم الشيخ وقال مسكين مسكين والله. قام الولد قال له انا؟ انا مسكين؟ قال له يا ابني انت رايح فين؟ وانت رايح فين؟ حط الولد ايده على دماغه تاني، رايح فين؟ والله سؤال برضه، هو انا مين؟ ورايح فين؟ الله شوف الكلام الجميل يا اخي، وما حدش قال لي كده ليه من زمان؟ هو انا مين؟ انا مين؟ انا مين؟ وانا رايح فين؟ هروح على فين؟ والله ما انا عارف، والله ما انا عارف عن الشيخ، ما تقول لي انت. ابتسم الشيخ قال له ايه رايك يا ابني؟ ما تيجي معايا؟ قال له معاك؟ اجي معاك فين؟ قال له اما انا بقى فعارف على فين، الى مأوى التائهين، ملاذ الضائعين، ضالة الحائرين، راحة المتعبين، امان وملاذ الخائفين. تعال معايا معايا الى بيت الله، بيت ربي، ربي الغفور الرحيم، العليم الحليم، الودود الكريم. تعالى تعالى متخافش. وطبطب الشيخ عليه وخده في ايده ومشي. تعالى يا ابني ده صلاة الفجر نسمة جميلة، تعالى تعالى تعالى تعالى يلا. ومشي الولد مع الشيخ وهو حاسس كأنه تحول الى تمثال من تلك، حاسس كأنه مسلوب الإرادة. مشي في إيد الشيخ مشي، ولكن حس الولد انه من جواه عمال يقول انا مين ورايح فين. مشي حد ما وصلوا لباب المسجد، وقف قدام باب المسجد بحر النور كانه اول مره يشوف نور ابيض. كان عايش في الازرق في الاحمر تحت الارض، بحر النور مسجد منور قوي. وقعت عينيه على الركع السجود. الله ايه الناس دي، رفع عينيه كده لقى لوحة كبيرة معلقة في وش الباب. الله فزعته كده كلمة الله، نزل عينيه ما شافش غير سطر واحد: يهدي الله لنوره من يشاء. لقى نفسه وراح لافت وشه تاني الظلام، وحس جواه صراخ صوات: أبي كل هذه القاذورات أدخل بيت الله؟ مش ممكن. كيف تدخل الظلمة بيت النور؟ كيف لهذه الكآبة المظلمة أن تعبر بوابة الطهارة والنقاء؟ كيف بكل مآسي السنين خطايا وأخطاء أن أقف بين هؤلاء الأطهار؟ أو أقوى على مفارقة ما كنت فيه؟ أو أستطيع أن أعبر هذه القنطرة؟ لا لا لا لا، صراخ في داخله جواه لسه ما بينطعش. ووقفت عتبة المسجد الخشبية التي تخلع عندها الأحذية كأنها سد منيع يحول بين القذارة والطهارة، ويجره الشيخ وكأنما تسمرت قدماه كأنه اتلزق في الأرض لا يستطيع أن يرفع رجله ولا أن يخلع حذاءه، وصار وجهه يتردد داخل المسجد شايف النور وخارج المسجد شايف الظلام، وهو واقف وكأن على الحتبة دي وقفت قدامه البنت اللي ماشي معاها، الولد صاحبه في الشم والتدخين وقف قدامه في اللحظة دي، شاف وش ابوه المحطم المتحسر على ولد ضايع، شاف وش امه ودموعها مغرقاها وعمالة ربنا يهديك يا ابني. وقف على باب المسجد وقدامه الشلة، السيجارة، الكاس، ورقة الكوتشينة، المايوه، شاشة السينما، خشبة المسرح، أموال الحرام، الزنا، الرقص، الشرب. وقفت سد قدامه مبقاش شايف، وخرجت من بقه المرة دي لا، خرجت بكل قوة، خرجت بوجع، حط ايديه على الباب ولكن الراس لا لا مش قادر، لا لا ما اقدرش لا. والشيخ يجره: يا ابني، مسك ايده، ادخل يا ابني ما تخافش، ده ربك بيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبص الوقت في وش الشيخ نور مبهر، ويبص الناحية التانية ظلام، ويبص لإيد الشيخ الممدودة الطهرة، يمسك إيد الشيخ مش قادر، وبعد تردد وترقب نزع ايده من ايد الشيخ بمنتهى القسوة، ولا لا ما اقدرش لا، وجري ليغوص في بحر الظلمات مرة اخرى. لا استطيع ما اقدرش مش قادر. فضل يجري في الشوارع لحد ما وصل للبيت، فتح الباب دخل قطه اترمى على السرير، دفن وشه في المخدة وفضل يبكي وينهار، ورفع راسه لحظة كده استرجع الذكريات، وكأن القصة دي اللي حصلت مع الشيخ ومضة نور كده في وسط ظلام حياته. وفضل يفكر ويبكي بحرقة، وقعد كده بتعلل، الله هو انا ما دخلتش ليه؟ ما رضيتش ليه؟ ما وافقتش ليه؟ ورجع تاني يقول لا ما اقدرش، لا سادس ساي انا اقدر ادخل الجامع ده؟ لا لا طب انا عايز ادخل، لا مش هقدر. ولقى نفسه بيرفع راسه كده، يا رب يا رب يا رب، ودفن راسه تاني في المخدة يبكي بحرقة، وهو مش لاقي غير كلمة يا رب. وقعد يفكر، انا هقدر اخرج من اللي انا فيه؟ هقدر يوم استغنى عن السيجارة، عن الشلة، عن البنت؟ معقولة ممكن ابطل مزيكا شقاوة؟ معقولة اسيب الصياعه وابقى في الجامع مع الناس الغلابة دي؟ معقولة يا رب؟ انا مش عارف، هو انا عايزه ولا مش عارف. ويبكي ويدفن راسه ويصرخ ويرفع راسه يقول يا رب. قاعد يفكر، ممكن يجي يوم واتطهر انضف وابقى زي الراجل المحترم ده. يا خرابي لو بقيت نضيف كده، مش ممكن. معقول انا؟ انت بتحلم؟ هو اللي حصل الليله اللي فاتت ده ولا انا كنت بحلم؟ انا صاحي ولا نايم؟ يا رب. وابوي خبط من بره على الباب، عايزين نشوفوا ايه اللي بيحصل جوه. هو قافل ولا سأل، وفضل بقى طول الليل، لا الليل ايه ده، الايه النهار بس نهاره ليل، ما هو قالب الدنيا مقلوبة. فضل طول اليوم كل كيانه فيه رعشة عجيبة، وما بيقولش غير كلمة واحدة، يا رب يا رب. وكالعادة مع اول الليل جم أصحابه العاديين الشلة، وهم دايما أهل الظلام بيحبوا الظلام، ما يعيشوش في الظلام. بدأوا يخبطوا عليه، والواحد ورا التاني، يلا يلا احنا جاهزين الليلة دي، ولبس كالعادة وخرج معهم. حاول ان هو يظهر عادي لكن شاتش شادس، فاهم، سرحان، شارد، مش عادي. النكت البايخة بتاعتهم كانت بيضحك، المزيكا والتنطيط والهزار مش معاهم. قال لا مالك مش معانا الليلة دي ليه؟ لا لا عادي عادي مفيش حاجة، شوية وهندمج، ما تخليك معانا يا ريس، معاكم معاكم. لكن صاحبنا كان وجه الشيخ مش بفارق عينيه، بص كده يلاقيه مدد له ايده، تعالى يا ابني استعن بالله هتقدر. هي دي، كان بيقول استعن بالله ويقول ايوه معاكم معاكم، ويلاقي وش الشيخ برضه موجهه، استعن بالله هتقدر، استعن بالله هتقدر. كل ما يتلفت يلاقي الشيخ في وشه مدد له ايده، وكل اللي فاكره النور الابيض اللي كان في المسجد. فجأة قام واقف، استاذن مالك؟ لا ايه ده، حد زعلك؟ لا والله. حد ضايقك؟ طب انت متضايق ليه؟ لا مش عارف. طب مغير القعدة؟ نروح مكان تاني؟ انا اسف سيبوني عشان اعمل شوية. طب مالك؟ نروح للدكتور؟ لا لا سيبوني بس شوية كده هتظبط. خد اظبط دماغك. سيبوني بس. حاولوا بكل المحاولات يقعدوه. رفض. لازم امشي. ليه يا ابني؟ في ايه؟ معلش لازم امشي. طب قول لنا في ايه؟ لا ولا حاجه. عادي. حاول شياطين الانس يغروب كافه الاغراءات. سلطوا عليه بنت من هنا وواد من هنا وجلس من هنا. مفيش. قرر انه يمشي. وفعلا رجع على البيت. خبط على الباب. فتح له ابوه. ايه يا ابني؟ مش عاده. ايه اللي جابك؟ قال له معلش هتبقى بعاده بس انت تايلي. دخل على اوضته طلع لبس جري على الحمام وقف تحت الدش يضحك في جسمه. حس انه لاول مره بيتطهر ويضحك ويغسل ويقول يا رب يا رب. حس انه لاول مره بيتطهر ويضحك ويغسل ويقول يا رب يا رب. اوعى تقول لي اجوز في الحمام ده كم سي يعرف حاجه لسه. يا رب يا رب. ويضحك ويغسل. وقف قدام المرايه شال السكسوكه وظبط شنبه اللي كان عامله دوجلاس ولم شعره كده على بعضه ولبس حاجه بيضة نفسه في نظافه. يا رب نفسه انضف بقى. يا رب ساعدني يا رب خد بايدي. ظل يغسل جسمه ويتشهد ويرفع راسه ويقول يا رب. عدل من شكله وخرج ولقى امه واقفه قدام الباب. يا رب يا ابني يا رب يا رب يا ابني. استنى في حضن امه وبس ايدها قالها سامحيني انا تعبتكوا كتير بس خلاص خلاص ادعيلي. فين السجاده؟ قالت له سجاده كمان. وجري جابت له السجاده فرشتها له ودخل اوضته ووقف. طب اقول له ايه يا رب؟ طب انا مش عارف اعمل ايه. لا السلام عليكم. وخد بعضه وخرج يدور على الشيخ. فيش في دماغه غير الشيخ. فين الشيخ؟ فين الشيخ؟ فضل يلف حوالين المسجد ووقف لحد ما شاف الشيخ جاي من بعيد. جري عليه تم في حضنه قعد يقبل وجهه ويمرغ وشه في لحية الشيخ. الله الجنة. حس ان هو في حضن الشيخ ده في امان. انت كنت فين من زمان؟ ومسك في ايد الشيخ قال له بدور عليك. انت كنت فين؟ خدني معاك. قال له تدخل؟ قال له ادخل. خلاص خلاص انا تبت. الشيخ قال له انت بتفكرني بانك انت ان عدت الينا قبلناك. بلقاش الشيخ الكلمة دي. عصيتنا فامهلناك وتركتنا فتركناك وإن عدت إلينا قبلناك. قال لي الشيخ يا شيخ على فكرة أنا حاسس إن أنا هبقى كويس إن شاء الله. بس أنت دعيلي. أنا حاسس بحاجة حلوة جوايا بس خايف خايف رضيع. ساعدني. هتساعدني؟ أقف معايا شدني شدني. جروا الشيخ حتى ما دخل المسجد وقفوا يصلوا والولد هيمان طاير في دنيا تانية. وخلصت الصلاة وهو مش مصدق. أنا فين؟ إيه ده؟ أنا مين؟ ليه كده؟ ياه رجع وركن ظهره كده على الحيطة وركن دماغه ولسه بيقول يا رب عشمان فيك قوي ما تضيعنيش. وجي الشيخ طفطف عليه ومسح على راسه. قال للشيخ وانا كنت فين؟ كانت كل السعاده والراحة دي غايبة عني فين؟ كنت فين؟ وصول الشيخ كده وقال له الحمد لله على السلامة. اتعدل وبص للشيخ كده وقال له يا شيخ هو انا ممكن اتغير بجد والله؟ لا قول لي بجد، هل يمكن ان اتغير؟ تظن اني ساصلح؟ تعتقد ان استمر؟ شيخ هو الامر سهل، بعد كل اللي انا عملته لي توبة ربنا هيقبلني؟ هيقبل توبتي؟ هيساعدني؟ تفتكر الشيخ ان ربنا هيرضى عني بعد كل اللي عملته ده؟ تفتكر يا شيخ ان انا هقدر ابطل الحاجات الوحشة اللي كنت بعملها دي؟ تفتكر ان انا هقدر اصلي واتظبط وابقى راجل محترم كده ونضيف؟ تفتكر هل ساتخلص من الماضي؟ معقولة يا شيخ؟ معقولة؟ جاوبني بصراحة، قل لي والله انا مش هزعل بس طمني هنفع. وكان كل ما يسأل الشيخ سؤال الشيخ ابتسامة عريضة يهز راسه ويقول له ان شاء الله هتنفع، ابشر، ممكن، اطمن، توكل على الله، استعن بالله، شد حيلك. وكان الولد عينيه ما بيتفرقش وش الشيخ، عمال يبص للحية البيضة العريضة والوش المنور من سنة، ها؟ بيقول وش المنور والشيخ يعمل كده يهد جواه كل حاجة وحشة، كده يفتح جواه طاقة نور، حس ان الولد ان هو بيكبر بيقوى هيثبت. قال طب يا شيخ والله تقول لي بجد، طب اعمل ايه؟ وكل اللي هتقول لي عليه هعمله، اعمل ايه بقى من دلوقتي كده؟ خليك معايا. قال له هنقول الاذكار ونقرا شويه قران. مستعد؟ قال مستعد. اقعد واحد مع الشيخ وبدا ايده ويشبع ويستمتع. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. والشيخ يقول وهو يقول وراه ومع كل كلمة يسأل الشيخ هي يعني ايه دي؟ واحنا بنقول دي ليه؟ ونعمل بيها ايه؟ والمقصود ايه؟ وبدأ صاحبنا يفهم دي يتغير. ولازم الشيخ تضل مع الشيخ ليل ونهار. وتيجي السل امشي يا اللي جه هنا هقطعه، امشي انا اشوفش وشك هنا تاني هتباعها، فاهم ولا لا؟ طفش. قال له بس ده هو بس صاحبنا الدروش بيحكوا عليه السنية، عملوا له غسيل مخ. طفشهم وبقى مع الشيخ ليل ونهار، قاعد في المسجد يصلي يقول اذكار تعلم قرآن يروح يحضر درس. بدأ بقى يغير مايكل جاكسون، يغير مش عارف مين، غير اقلب اردم، وبدأ يسمع قرآن من شاوي والحصري، يسمع قرآن عبد الباسط. الله بيجلي قلبي الراجل ده جدع كده لسه. وبدأ يستوي واحدة واحدة، يسمع الشيخ ويسمع الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، يسمع الشيخ، بدأ يسمع الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، حس إن الحاجات دي عمالة تغرس جواه، توقفه كده، يجمل، يبقى راجل، ينسى، يستحمل. بدأ يكبر ولحيته تظهر والناس كلها يا ترى صاحبنا هيبقى جدع ولا هينزوى يومين ويرجع وخد صاحبنا ثرياء للصبح ابقى خدنا على جناحك يا عم ادقل يا مولاه ايوه يا سيدي هتجيلك معونات من ايران كده للصبح خد ثرياء وهو سبحان الملك ثبت وجمد وقف على رجليه وطولت لحيته والجلبية البيضة والإمامة مرة والغطرة مرة والحمرة مرة والبيضة إيه يا عم الحلاوة دي إيه الجمال ده الله الله الله ومرت سنين سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة وصاحبنا ماشي في السكة دي سكة الدين ولكن طول المدة دي حاسس ان في حاجة غلط في حاجة ناقصة ليه بدأ يحس وخصوصا بعد سنة كده سنة ونص ان مبقاش الحماس الاولاني الحلاوة الاولانية بدأت ايه تخف شوية كان يزعل قوي لو ضاع منه فاكس ويعيش طول اليوم متكدر مستغفر بدأ يضيع فاكس ويجر التاني والتالت عالي وبدأ كان الأول لا يمكن عينه تقع على بنت تلقى خلاص استغفر الله استغفر يا رب توب علي يا رب يا رب يا رب تبت بدأت عينه تقع على واحدة واثنين وثلاثة البيت فيه تلفزيون وفي الأول كان بيها المشاكل يا بابا ما تخلينيش أرجع تاني للبلاوي السودة اقفلوا الهباب ده أنا بتعب دلوقتي بدأ برضو إيه يبص بصة تطول شوية بعد أربع خمس سنين ست سنين بدأ يحس لا لا لا لا لا ده في شهوة للمعاصي تاني يا دي المصيبة تاني يفكر انه يعصي ربنا ونفسه تقول له مش مشكلة هنعصي ونتوب ما احنا عارفين توبة هنتوب هنتوب هنتوب ربنا غفور رحيم مش مشكلة بدأت نفسه تروده يا ترى الواد فين دلوقتي قال لا لا لا وبدأ يسمع من واحد بيزعق ان ابن القيم بيقول ان من عيلة للتوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فربما هاد وربما تنفس قال لا ده الكلام ده بقى عندي ده في علل بدأ يتكلم مع واحدة يطول الكلام شوية التهريج زاد شويتين الا لا لا لا بدأ يسمع أغنية يدندن معاها بدأ يشتاق بقى هو التصييف حلال ولا حرام يا عم الشيخ قال لا لا صاحبنا اتخض فزع ارتبك قعد يحط ايده على دماغه كده وبعدين واخرتها قال لا ده انا بقيت زي الناس العاديين لا ده انا كده هرجع تاني لا لا يا رب يا رب لا كده بخطر جاري يا الشيخ فين الشيخ فين الشيخ دور الشيخ حد لا الشيخ قال تعال عم الشيخ انت حبيبي انا بخطر انا خايف على نفسي الحقني هضيع قال له ايه مالك قال له مالي حاسس ان انا هرجع تاني هترجع لايه قال له خايف اموت على كده تبقى مصيبة يا شيخ انا بحب ربنا انا والله عايز الجنة والله العظيم عايز اموت شهيد حس ربنا والله والله والله انا انا انا انا, أنا بكره المعاصي بس انا خايف حاسس ان يا شيخ انا حاسس ان جوايا في حاجات بدأت تظهر تاني الشيخ قال له طب تعالى ارقد. قل لي ايه قصتك؟ قال له قصتي. وراح حكي له صاحبنا كل القصة اللي فاتت دي. معلش انا جبت لكم الاخر. حكى له القصة دي وعادل الشيخ وقال له شوف يا ابني، انت لابست ثوبا ناصع البياض على قلب اسود نجسته الخطايا. قال له يا ابني ماضي السنين ده مش ببلاش، مش سهل، ده كل ده وحل داخلك، رواسب الجاهلية، المعاصي، الذنوب، الأفكار، التصورات. انت كنت في نشوة البداية زي العربية اللي كانت خدت زقة فمشيت شوية لكن وقفت. دلوقتي بدأت تظهر الرواسب دي تاني، تطفو على السطح وتبان. قال له صح، ده انا في لحظة نرفزة لقيت الالفاظ الوحشة تاني على لساني، ده انا زعلت مع اخ لقيت نفسي قررت ان انا ادور افتكرت صحبة السوء واخلاصهم ليا تاني، ده انا قال له صح ده الحاجات دي فعلا موجودة كلها جوايا ونايمة، بس بتظهر وبتبان اوقات واوقات. شبط في ايدين الشيخ وحضنه. اعمل ايه يا شيخ؟ قال له متخافش، انت لازم نعمل لك عملية. عملية ايه؟ قال له لا، اصل العلاج الموضوع ده لازم بلطة وسكينة ومشرط ومنقط وجفنة عشان نفتح ونطلع. قال لا انا بخاف. قال لا ما تخافش، البلطة عندنا قال الله وقال الرسول، تفصل الحق عن الباطل. خافش يا ابني، السكينة عندنا اللي بتقطع الباطل وتبينه الدين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين السبيل، تبان، فتح، توضح، تظهر عشان تعرف الحق من الباطل. احنا محتاجين عملية، بس دي محتاجة عدة امور. اول حاجة صدق الاعتراف والعزم على التخلص. لازم انك تصدق في انك تعترف ان جواك وساخة عايزة تنضف. لازم صدق الاعتراف والعزم على التخلص، تعترف فعلا زي الصحابة ما كان يجي بعضهم لبعض ويقول له ايه، ان قلبي قسى فلينه لي، زي الصحابي اللي كان بيقول بنا نؤمن ساعة، زي قصة ابو ذر رضي الله عنه لما شتم صحابي عيره بأمه، أما الرسول قال له إيه ما تصلي عليه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما أمس قال الرسول جاهلية إيه يا رسول الله؟ إحنا بعد الدين ده كله صلينا وصمنا وحجينا وجاهدنا وصبرنا وتعذبنا في سبيل الدين، جاهلية؟ اعترف إن في جاهلية وبدأ يطلعها. أول حاجة صدق الاعتراف والعزم على التخلص. اثنين الاستعانة بالله وصدق اللجئ اليه. يا ابني لازم تعرف ان السكة دي من غير ربنا ما انتش نافع. ربنا قال اياك نعبد واياك نستعين، مش اياك نعبد بس، واياك ايه نستعين. فلازم استعانة بالله، لازم صدق اللجئ اليه، لازم تبرؤ من الحول والقوة، لازم تقول يا رب انا محتاج لك، لو سبتني اضيع. تعلم انك تقول اللهم كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. لازم يا ابني تبات الليلة دي ساجد تشتكي ربنا نفسك الأمارة بالسوء، قلبك الاسود، وتقول رب اني مغلوب فانتصر. صدق اللجئ والاستعانة. نمرة ثلاثة يا ابني، ودي مهمة جدا، الاستعداد والقابلية. عندك استعداد. استعداد لإيه؟ استعداد إنك تضحي. أضحي بإيه يا عم سيف؟ بكل حاجة اللي يقولك عليه ربنا تنفذ. يبقى عندك استعداد، مش بس استعداد، وقابلية إنك تقبل العلاج. لابد يبقى عندك استعداد وقابلية. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بينقي الناس اللي يدعوهم للإسلام اللي عندهم إيه؟ استعداد وقابلية. عشان كده لما عرض الإسلام مرة على ناس فقالوا له يا رسول الله إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فلذلك إن أردت أن نحميك مما دون مياه العرب فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لن يلي هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه. هي دي القابلية والاستعداد، إن يبقى عندك استعداد تاخد الدين كله من أوله لآخره، الدين ككل حتة واحدة، مش حتة وحتة، مش اللي على مزاجك ولا اللي على هواك، الاستعداد والقابلية. قال له شيخ طيب ده الأمر ده صعب أوي، وأنا شايف السكة دي عملية كبيرة وهتطول. أنا في نفسي حاجة يا عم الشيخ، عشان أنا هطلع لك كل اللي جواي، لكن في البداية أنا ليه كده؟ هو أنا ليه كده؟ ليه الوحاشة الوساخة دي كلها جوايا؟ ليه يا شيخ؟ ليه؟ قال له الشيخ إن القذارة دي كلها سببها أربع حاجات. أول حاجة فساد التربية، اثنين الواقع والفتن، ثلاثة العادات والنشأة، أربعة قبول المحل. قبول المحل. الشيخ قال له يا ابني مش كل الناس كده، مش كل الناس قصتك، في ناس نص القصة وناس ربعها وناس عشرها، ناس حتة منها وناس ما شافتش اللي انت شفته ده خالص ولا جواهم اللي جواك ده خالص. في ناس كده خلقت طاهرة واستمرت على الفطرة، ما شافوش اللي انت فيه، لكن الاهم الاغلب زيك او جزء منك. المشكلة الكبيرة قبول المحل، ان في نفوس قابلة وفي نفوس لا تقبل، لا تقبل الباطل. قال له يا ابني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لم يشرب خمر لا في جاهلية ولا في اسلام، قبل ما الخمرة تبقى حرام سيدنا ابو بكر ما شربش خمر. صفوان بن المعطل قال انه لم يزني لا في جاهلية ولا في اسلام، رغم ان الزنا ما كانش عيب، كانت رجولة وفحولة وفخر، لا ما كانش يزني، شايف انه غلط. عشان كده يا ابني ربنا قال انما حرم ربي الفواحش. سجل العلماء يتكلموا يا ابني في قضية التقبيح والتحسين العقلي، هل المحرمات قبيحة قبل ورود الشرع؟ قالوا اه المحرمات قبيحة عقلا قبل ورود الشرع، فلما حرمت شرعا كساها الشرع قبحا على قبح. لكن يا ابني في نفوس كده نفوس مش نظيفة. يا ابني النفوس النظيفة زي سيدنا يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل من أكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. شفت النشأة؟ ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. النشأة كده، الجذور كده، ولاد أصول، الأصول كده من جوه من الأجداد. عشان كده سيدنا يوسف لما شاف الأصنام، الصنمين اللي كانوا بيعبدوهم في السجن، الاثنين اللي دخلوا السجن قال لهم ايه؟ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. عارف يعني ايه ما كان لنا يا ابني؟ عارف يعني ايه؟ ما ينفعش نشرك. قال له اللي زيي ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش. مش مقدرش يعني هجاهد ان انا بطل؟ لا، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. سيدنا يوسف ده اتربى في بيت العزيز، عزيز نصر، وانتوا عارفين بقى لما يبقى بيت عزيز مصر شبها شكله ايه؟ زنا ولواط وقمار وخمره وحدث ولا حرج. وكان عندهم اصنام بيعبدوها، عشان كده القضيه فيه لما تربى في البيت ده اتلوث اتوسخ، رغم انه بيئه قذره. مش واد في فصل حواليه كام واد صايع يبوظوه؟ ولاد الاصول لا لا، ما يبص، ما كان لنا، ما ينفعش، ما يقدرش، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. فخرج سيدنا يوسف من بيت العزيز، من البيئه القذره دي، اطهر ما يكون. معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. واتنقل من بيت العزيز ليه؟ بالسجن اخضر في وسط المجرمين والبلطجيه والفجره والفسقه، ومع ذلك برضه فضل على نفس النظافه. يبقى السر قابليه المحل. النفس مش نظيفه هي اللي يضحك عليها. اوعى تقول يا ابني الظروف، فتن البيئه يا عم الشيخ، انت مش عارف احنا عايشين الدنيا دي شكلها ايه. اوعى تقول كده. ولقى صاحبنا ان الشيخ بيقول له المبررات اللي في دماغه، كان هيقول كده. قال لها طبعا هنعمل ايه يا شيخ، ما الدنيا كلها كده، الناس كلها كده، هو الوضع كده، كل شيء. قال له لا لا، ما تقولش كده، لا يا ابني، انت اللي عندك استعداد انك تبقى وحش. لو عايز تبقى كويس هتبقى كويس وتلاقي الناس كويسين. فاذا كان قبول المحل انضف اليه فساد التربيه، العادات الرديئه، الواقع والفتن، حصل الفساد اللي انت فيه. عندك استعداد للعلاج؟ قالوا عندي استعداد. قالوا بقول لك ايه، بالرحمه، دي مش لعبه. احنا محتاجين الاول النقط اللي قلت لك عليها، الاستعانه وصدق اللجوء الى الله، وتهيئ نفسك واديني بكره نبدا نطلع ونعالج وبعدين نتفاهم. اشوفكم بكره، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.